أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد الطاهر الأمين. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يسمع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. وقال تعالى: وقل ربي زدني علما. روى أبو داود والنسائي وابن حبان عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة قال: قلت لأبي: يا أبتي، إني أسمعك تدعو عند كل غداة: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. تعيدها حين تصبح ثلاثا، وثلاثا حين تمسي. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته. أستنى أي أقتدي به. إذن هذا رواه أبو داود والنسائي وابن حبان عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. يسأل أباه، قال: شوفك تدعي بهذا كل صباح ومساء ثلاث مرات، لماذا؟ قال: أنا سمعت هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا يكون حديث، يعني يرويه عن أبيه والأبوه يرويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ننظر هذا الدعاء ماذا يحتوي. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. شوف، السمع والبصر من نعم الله، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قليلا ما تشكرون، يعني لو واحد يفكر يقول: لو يعطوه ذهب الدنيا كامل قل ناخذك السمع متاعك، قل لا. هذا الواقع، ذهب الدنيا قدامك يحطوه يقول لك ناخذك السمع او البصر، قل لا، ما يقبلش. وهذا الواقع، ما يقبلش الذهب كامل مش تعمل به وانت ما تسمعش، لا تسمع شكون يتكلم ولا او لا تبصر. شفت، يعني مع القيمه بتاعه يعني العاليه، هذا الذهب ما يعوضكش السمع، ما يعوضكش البصر. من اعطى السمع والبصر؟ الله تعالى. وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. هذا يبين لك اهميه انك تطيع الله، ومعنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. شيء بين لك قيمة، وبين لك شيء اللي قلنا أنه شرع الله فوق كل شيء، فوق كل يعني حكم وضعي. لهذا الله قال: أفحكم الجاهلية يبغون فمن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الآمر الناهي هو الله. سلام عليكم. فهذا يبينك، لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك يعني في أمر الدنيا تنظر لما هو دونك، مش تحمد الله. شوف لي بقى، أنت تمشي وكذا ولكن فقير، ولكن فما عنده السمع وما عنده البصر. في أمر الدين تنظر لمن هو فوقك، يعني مش تحاول تعمل أكثر. لا يقول لك نعطوك بلاست رئيس أمريكا، ولا حطوك رئيس على إفريقيا كاملة، ولا على على أمريكا، على كل البلدان، ولكن نحيلك السمع متاعك والبصر. قل لا لا لا، ما حاجتيش. إن بعض الناس تشوفوا مش مع السياسة وديما يتبع فيهم ويعرف حياتهم وكذا، ولكن طاعة الله أفضل. يعني مرة سيدنا سليمان، كان سليمان عنده البساط، بساط يطير معروف، تحمله الريح ويدعو الناس للإسلام، وده وملكة سبأ هذه دخلت معها الإسلام، دعاه الإسلام وقصة هدهد. مرة واحد فلاح شاف سليمان بالبيصات متاعه متعدي، فقال يعني قال داود يعني أعطاه الله ملك عظيم، صار يعني يخمم كذا، فسيدنا سليمان الريح وصلت له الكلام، فقال له تسبيحة واحدة يقبلها الله منك خير من الدنيا وما فيها، قل سبحان الله بنطق صحيح بنية حسنة تكون مقبولة خير من الدنيا وما فيها. إذن فهذه نعم الله تعالى، هذا يبينك مهم تطيع الله وتواظب، لأن بعض الناس ما تفهمش يعني كيفاش الإنسان يعني كما قال عليه الصلاة والسلام بدأ الدين غريبا وسعيد غريبا كما بدأ. تبهت الناس كيفاش إنسان يتمسك بالدين ويخاف الله ويحتاط في الكلام لأن الملائكة تسجع عليه، أما كي تسمع هذا الموعظة تقول يعني وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا مما تشكرون، تقول لي تعرف قيمة الدين قيمة طاعة ومخافة الله وتقوى الله والتزام بالأوامر والابتعاد عن النواهي. يعني ولي إنسان ما عادش يقول يعمل أشياء هيك بيأخذها يعني بخفة وسهولة هيك، وليحتاط بيخاف ويعني يحاول يفعل مجهود حتى يتعلم ويفعل الأوامر كما أمر الله تعالى حتى يكون عمله مقبولا. يعني الدعاء لولد هذا كنا كلموا فيه هو اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. يبين لنا هنا أنه في عذاب القبر، في ناس يعني تسمع خرافات في الانترنت، واحد مرة سألني قال لي عذاب القبر هذه ما كانش منها، اسمع فك جماعة الفلسفة في الانترنت، قلت له هذا معروف عند المسلمين. بعد قلت له أليس ثم يوجد دعاء قبل أن تسلم معروف عند المسلمين دعاء وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، أعوذ بك من عذاب القبر، ورد أعوذ بك من عذاب القبر. فأمام الناس كت يعني، قلت له اللي ينفي عذاب القبر لا كافر هذا، لأنه هذا شيء معروف عند المسلمين انتشر بحيث الرسول يعلم قبل ما تسلم تقول أعوذ بك من عذاب القبر، وهذا الدعاء كذلك وأعوذ بك من عذاب القبر، معناه عذاب القبر موجود، عذاب القبر للكافر وبعض أهل الكبائر المسلمين كما قال عليه الصلاة والسلام استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منهم. هذا حديث، وحديث الآخر قال مر على اثنين ورآهما يعذبان وقال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. نميمة هماز مشاء بنميم، يعني هز الكلام بين المسلمين مش يعمل خصومات أو قال عليك أو وعيك واسمعوا هز، وقال استنزه من البول. كثير الناس ما يعرفش حتى يستنزع، تلقاها يعني حاشاك من بول وين جاي ما يستنجيش. في الإسلام تستنجى، هذا بالطهارة بينا تستنجى ولو بالورق بالكلينكس ثلاث مرات تمسح، لكن ليس تخلي البول هيك في ثيابك، هذا حرام من الكبائر. الرسول قال يعني بين أنه من الكبائر، يعني كثير الناس لا يعرفوش الاستنجاء. الاستنجاء يكون من البول والغائط اثنين، ولو يمسح بالمنديل الورق يجوز حتى ينقي، بالماء أفضل يعني أولى، والمسح بالمنديل الورق هذا يصح. إذن صلى الله عليه وسلم إذا قال اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، أعوذ بك من الكفر. طبعا يعني كما بينا إن الشرك لظلم عظيم، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم، يعني يطلب من الله أن يحفظه من الكفر اللي هو أشد الذنوب. والله قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مهم يحمي إسلامه وعقيدته من الكفر، لأن الكفر يبطل الثواب، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وإذا مات ولم يتشهد يخلد في نار جهنم. ما يكفيش يقول استغفر الله، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز الإنسان يستهزأ بالدين الإسلامي أو يرضى بالكفر أو يشجع عليه أو يعترض على الله أو ينسب الله ما لا يليق به. لهذا قال وأعوذ بك من الكفر. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد الله الأمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.